عندما تتبعثر الكلمات أجد أن كلمة أمي تحتويها جميعا. أمي اسما له في مساحات سعادتي وأنسي مجالا ترسم على شغاف قلوبنا أملا نرتقي به ونسمو به في أعالي الهمم. أمي باب يوصلني إلى نعيم أبدية وسعادة وفرح سرمدية. جمال قلب أمي وصفاؤه ونقاؤه لا مثيل لها. نبضا بالحب هي تنبض وسعيا لسعادتنا وسمو عقولنا ورفعة أفكارنا. هي أمي بها ألملم شتاتي وأترنم بحبها شعرا ونثرا. ربي لا تحرمني منها، ارزقني برها حتى ألقاك. بقلم مريم الشهراني.